ما ينزل ترى الإمام كبير جدا. إن الحكم ولا لله ثاني بس نفس قل لا عمّا عندي فيها نحكة من برد ثاني فيها نحكة من برد ثاني فتسألت عنها حتى من النسبة قل لهم وَإِنْ تَهُوَ ثم ينبئهم يا رب. ده انت اللي بتكش على نفسك، انا كنت هسكت ومش هتكلم بقى خلاص. اقول عليكم حاضر تاني تاني قوي تاني إنه يعلم الله، إنه يعلم الله، إنه يعلم الله.